قال أقل لا هنا هناك في كل الولاد، لكن كأمي أو كشعب ما نعصح لغة الشعب النجدي حنبلي، والشعب مثلا تركي حنفي، والشعب المغربي مالكي، والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافي يعني جوابه داخلي. لكن اليوم الجماعة النجديين متقول عليهم كثيرا بسبب انه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنة وبيخالفوا جماهير العلماء المسلمين آنيا في كثير من المسائل، منها ما سبق ذكر آنفا عرضا، فهم لا يقولون بأن الله عز وجل يكلف عباده وما لا يطيقون، لأن هذا ما سبق القرآن الكريم. لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، مع أن هذا يقوله كثير من علماء الكلام. يعني إذا كنت أجبتك عن سؤالك أهلا مرحبا. أفضل بقي كلمة حول الأولياء والصالحين فعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.